لحجرن طوري جرس ممي تيرا يورشون مسكينة جلانا يغالي دي سيز وارس برانا غيك الميرانات كينو تقانا يصغر صبرا يسلم أجرانا